فتنة عظيمة. إنها الفتنة التي حذر منها جميع الأنبياء أقوام. ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال. إنها الفتنة بالأعور الكذاب. إنه الرجل الذي يدعي أنه رب العالمين، يأمر الأرض الخربة، يقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها من جوفها، تتبعه كيعاسيب النحل مجموعات تجري وراءه. إنه الذي يأتي إلى الأعرابي يقول له أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك، إن بعثتهما وقد ماتا، أتؤمن بي؟ يقول نعم نعم، فيأمر الشياطين فتتمثل له بصورة أمه وأبيه فيراهما بعينه. تقول أمه وأبوه يا بني اتبعه فإنه رب. أتباعه متعددون، فيهم اليهود، فيهم الجهلة، فيهم قوم وجوههم كالمجان المطرقة، كالترس الذي طرق بالجلود الذي يمسكه المقاتل في القتال. يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيحاوره ويقول له هذا الرجل أنت المسيح الكذاب، فيقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم حيا. لكنه أعور كذاب، وإن ربنا ليس بأعور، فالله كامل الصفات عظيم الأسماء، وسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما الدجال فأفحج الساقين، أعور العين اليمنى، كذاب، معه خزعبلات وسحر. كيف يستطيع المرء أن يتقي الدجال؟ يقول عليه الصلاة والسلام ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ العرب ما جرت عادتهم أن يسكنوا في الجبال، إنما يسكنون في السهول، عندهم غنمهم، عندهم زرعهم، أما أن يسكن في جبل فما جرت عادته بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لأم شريك العرب يومئذ قليل. خلاص كل الناس تمدنوا، ما يوجد أعراب في البوادي، العرب يومئذ قليل. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه. ليست شجاعة أن يأتي الإنسان ويقول أنا سأسكت الدجال، أنا سأحاوره، لا، فلينأ عنه. سمعت به خرج في طرف المدينة، أخرج وفر إلى الطرف الآخر، ابتعد عنه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه، يعني من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام فمن ابتلي بنار، بنار الدجال، إذا قيل له آمن به فلم يؤمن فجر إلى ما يسميه الدجال نارا، وهي نهر بماء بارد، لكنه يراه نارا. قال فليستغث، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله، فليستغث بالله ليقول يا الله يا الله يا الله يا الله، فليستغث بالله. من اتقاء فتنة الدجال أن نستعيذ بالله منه. إذا انتهى الإنسان من صلاته وبلغ آخر تشهده فليقل اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. يقرأ عليه فواتح سورة الكهف أول 10 آيات، أو يقرأ الكهف كاملة، فإن الله تعالى يعصم الإنسان بذلك. في أوائل سورة الكهف ذكر للفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الذين قذف الله في قلوبهم الإيمان فعصمهم من الفتن. قومهم يعبدون الأصنام، يتقربون إلى الأوثان، وهم معصومون من الفتن. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. نعم، إن القرآن عصمة. من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ومما يعصم من الدجال دعاء الله تعالى: اللهم اعصمنا من الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال ودجله يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا إيمانا حتى لا يؤثر فينا الدجال يا رب العالمين. يظل الدجال يفتن الناس، يضيق على من لا يؤمن به. ربما مر بالقوم وقد صارت أرضهم خضراء حسنة، فإذا تركهم صارت جدباء لا تكاد أن ترى فيها خضراء أبدا. من الذي يقتل الدجال؟ كيف تنتهي فتنته وهو يسرع في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، كيف إسراعه في الأرض بهذه الفتن ويظل 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يا رسول الله، كيف إسراعه في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، كالغيوم الملبدة بالماء وقد جاءت وراءها ريح تدفعها. قال: كالغيث استدبرته الريح. يفر الناس من الدجال ويلجؤون إلى الجبال، ويلجأ عصابة من المؤمنين فيهم محمد ابن عبد الله الحسني العلوي، وهو المهدي الذي تكلمنا عنه فيما سبق، الذي يكون قائد المؤمنين. لكنهم لا يستطيعون مواجهة الدجال مع حرسه وجنده. يمضي المؤمنون حتى ينزلوا في جبل الطور في فلسطين، ويحبسون في هذا الجبل، ويقبل الدجال وينزل في أصل الجبل، يحاول أن يصعد إليهم أحد ليقتلهم، فيضيق عليهم الأمر ويشتد عليهم، فلا يستطيعون نزولا ولا بقاء في مكانهم، ويقل عندهم الطعام حتى لا يكاد يجد أحدهم ما يبقيه حيا. والدجال في أصل الجبل معه 70,000 من اليهود بأسلحتهم، معه أتباعه ممن غشوا بما يدعو إليه، فيظل المؤمنون في كربة لا يستطيعون تخلصا، وتمضي كل ليلة وهم يتحيرون هل ننزل نقاتل؟ عددنا أقل من عدده وقوتنا أضعف من قوته، لكن إلى متى نظل على هذا الحال؟ ثم في ليلة من الليالي يقرر المؤمنون ومعهم محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي، يقررون أن ينزلوا لقتاله، إما أن ننتصر عليه وإما أن يفر منا وإما أن يقتلنا جميعا. فبينما هم على ذلك يتشاورون إذ قرروا القتال بعد صلاة الفجر، فيؤذن أحدهم لصلاة الفجر وقد لبسوا لأمة حربهم وجهزوا سيوفهم، الموت أو النصر. ثم أقيمت الصلاة وهم يعدون أنفاس حياتهم، يعدون الدقائق لمواجهة عظيمة مع الدجال. فلما أقيمت الصلاة ألقى الله عليهم ظلمة، ظلمة شديدة، إن كان عندهم سراج انطفأ، إن كان عندهم أدنى ضوء ذهب ضوء، حتى إن أحدهم يخرج يده فما يستطيع أن يراه، لا يرى أحدهم الآخر ولا يرى بعضهم بعضا، حتى يده لا يستطيع أن يراها. فبينما هم على ذلك في ظلمة شديدة لم يستطيعوا حتى أن يصفوا للصلاة، إذ أنزل الله تعالى عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إنها فتنة عظيمة أن يظل الدجال في أسفل الجبل والمؤمنون في أعلاه لا يملكون من أمرهم شيئا، فلما أجمعوا على قتاله بعد صلاة الفجر ألقى الله عليهم ظلمة شديدة، ثم لما انقشعت الظلمة وإذا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد انشقت له أبواب السماء ونزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان قطعتان من قماش مصبوغتان بورس وزعفران، وهو نبت طيب الرائحة يصبغ به، له شعر أملس كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من حمام، كأنما اغتسل وخرج. إذا طأطأ رأسه تحدر منه كمثل الجمان قطرات من الماء كأنها لؤلؤ. ينزل الدجال، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام والدجال نازل في أسفل الجبل ليقتل المؤمنين، ينزل عيسى عليه السلام على هؤلاء المؤمنين، ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق ويأتي هؤلاء المؤمنين، فإذا ذهبت الظلمة رأوه، وإذا عليه لأمة الحرب متجهز للقتال، فيقول أنا عيسى بن مريم، فيقول له قائد المؤمنين تقدم يا روح الله صل بنا، فيقول لا، بل بعضكم لبعض إمام، أنت تصلي بنا. يقول عليه الصلاة والسلام ومنا، يعني من أمتي، من يصلي عيسى بن مريم وراءه، فيصلي هذا المؤمن بهم وعيسى بن مريم مع المأمومين. فإذا انتهى جعل عيسى بن مريم يمسح على وجوه هؤلاء المؤمنين، يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، حق لهم ذلك إذا ابتعدوا عن فتنة الدجال وكانوا مؤمنين صالحين، تحملوا فراق أهلهم وأولادهم وظلوا في أعلى جبل لم يغرهم الدجال بمال ولا ذهب ولا نساء ولا متعة، ظلوا متمسكين بالتوحيد. ما أجمل تلك اللحظات والله. صلى الله أن يعصمنا من الدجال. ما أجملها من لمسات أن يمسح عيسى بن مريم على وجهك وأنت قد اشتقت إلى أهلك وولدك، شق عليك الأمر، وإذا عيسى بن مريم يمسح وجهك ويحدثك ليس أنك من أهل الجنة، لا، بل يحدثك بدرجتك في الجنة. ثم يقول عيسى بن مريم للمؤمنين إني أخيركم بين ثلاث، بين أن يبعث الله على الدجال وجنده جندا من عنده فيهلكونه، وبين أن يخسف الله بالدجال وجنده الأرض، وبين أن يخرجكم الله إليهم بسلاحكم ويكف سلاحهم عنكم. هم لا يستطيعون أن يضربوكم بالسلاح وأنتم تضربونه، أي هذا أحب إليكم؟ فيقول المؤمنون بل والله الثالثة أشفى لصدورنا. فيدعو عيسى بن مريم ربه ويخرجون. قال عليه الصلاة والسلام فإنك لترى اليهودية العظيم ترعد يده بالسيف لا يستطيع أن يقاتل، فيقتلهم المؤمنون. وإذا رأى الدجال عيسى بن مريم وقف وأخذ يسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء، يتصبب عرقا وينتفض كأنما يذوب، فيقبل إليه عيسى بن مريم بحربته ويطعنه، ثم يرفع الحربة وإذا هي تقطر دما من دم الدجال، ثم يظل عيسى بن مريم مع المؤمنين 40 سنة في أهنأ وأطيب العيش.